بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قلتم في كتابكم تمييز ذوي الفطر بين شرف الجهاد وشرف الفتن. من الدواء الثاني عشر ترك ترك الاستخبار أيام الفتن. ترك الاستخبار أيام الفتن. إن تتبع أخبار الفتن هو أول طريق للتورط فيها، لأن الإعلام عموما أخطر سحرا للتأثر في عقلية المسلمين. فكيف إذا كان الإعلام خاصا بالفتن التي تهز كيان الإنسان؟ فكيف إذا كان الإعلام مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بعدالة؟ فكيف إذا كانوا كفار الأصلاح؟ من أجل خطورة المكارم أن يستسلم المبتدون بتتبع الأخبار السياسية للإعلام الكافر، ليطعن بعضهم على بعض ويتذكر بعضهم لبعض. وما هي لبعضهم على بعض إلا تلك الأخبار التي ما جعلهم يصدقونها إلا الانبهار بالغرب الكافر. وإذا كان الله قال في فاسق المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف بخبر الكافر أو المنافق وقد قال فيهم: يرغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مقصود هذا الكلام أن من أسباب النجاة من الفتن أن تترك الاستخبار، أي لا تتطلع على أخبار الفتنة يحصل هنا وهناك. والناس الذين يكونون مرضى بالفضول وتتبع الأخبار حب الاطلاع، وما أكثر مرضانا في هذا الجانب، هم أكثر الناس تورطا في الفتن. يعني يبدأ يقول فقط أستخبر أشوف أتطلع، فما يدري لو يصبح أحد وقود هذه الفتنة فيتأثر بها ويدخلها ويصبح له رأي فينحاز إلى طائفة أو إلى التي تقابلها وتخالفها دون أن يشعر. لكن الشارع الحكيم أمرنا أن نصم آذاننا حتى لا نتأثر، لأن الأذن رائد الفكر، ما تسمعه فإنك تزنه بفكرك، وإذا كان الوارد قويا عليك وكان محلك ضعيفا، أي محل استقبال كان ضعيفا، فإن فرز الحق من الباطل يكون أضعف فتتورط حينئذ. لأن تسلم بأن تترك تتبع هذه الأخبار حتى ما يحصل منك أو يحصل لك شيء من الفتن بهذه الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. قلت إن في أخبار الفتن جاذبية لا تجهل لما فيها من الغرائب، والإنسان نسيب كل غريب. ولذلك كان السلف يجتهدون في صم آذانهم عنها ويحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أنهم كانوا ذوي قلوب قوية وعلى خبرة واسعة في الفتن القوية، لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم فتنة الجمل والصفين. روى ابن سعد بسند جيد أن المطلب بن عبد الله قال: لبثت في فتنة بن السبيل تسعا أو سبعا ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. تسعا أو سبعا أو تسعا أو سبعا يعني سنين، تأمل سنوات صم الأذن. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: والسر في ذلك أنه ما استخبر مستخبر إلا كان له رأي في الخبر، فإذا كان له رأي استفزه ذلك إلى التحرك معه، ومن تحرك مع الفتن أصابه من شرها إن لم ينغمس في نارها. روى عمرو الكرماني في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه عن شريح قال: كانت الفتنة سبع سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. قيل: كيف ذلك يا أبا أمية؟ قال: ما التقت في أذان إلا وهواي مع إحداهما. ولذلك قيل: إذا كنت في من أهل الفطر فلا تدر حول الفتن. وقد كان للسلف من عمي بصره قبل يرى الفتنة قبل أن يرى الفتنة ويعلم من أخبارها، فجعل يحمد الله على ذلك. وروى البخاري في تاريخ الصويني والتسوي في معرفة وتاريخ المعساني في تاريخ دمشق في إسناد صحيح عن سليمان بن يسار أن أبا أسيد كان له شحبة فدار بصره قبل مرض عثمان، فلما قتل عثمان قال الحمد لله الذي من علي البصر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر بهما إليه، فلما قرض الله نبيه وأراد الفتنة بعباده كف بصره. وعلم أن الناس يخالفون هذا الباب بقولهم ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وبعضهم يجعله حديثا نبويا، ومن هنا يدخل عليهم الشيطان. والجواب أن الحديث غير صحيح أولا، انظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، ولو صح معناه ثانيا فإن حالة الفتنة مخصوص من عموم معناه، فيكون القول الصحيح أن المسلم يهتم بأمر المسلمين عموما، فإذا وقعت الفتنة لزم خاصة نفسه، لأن الذي أمر بالسعي في حالة الإخوان هو الذي أمر بنزول خاصة النفس وصم الآذان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه في حالاتها وهذه في حالاتها، بل يكون عند الفتنة تدق الإعلان وهو عين الاهتمام بأمر المسلمين. لأنني سددت عنها أنا وسددت أنت لم يجد الشيطان آذانا صارية يسوغ من خلالها تحريضاته. واعلم أن الذي يعينك على الوقوف عند الحدود السابقة هو العمل بما يأتي. الرفق الثالث عشر الرفق، فإن سائق الشدة عادة هو المرض، والمطر يحرم صاحبه سلامة التكفير وكمال التعقل وصواب الفعل، أي إنه إذا استحكم فيه منعه العلم والعدل، كما في غادة الأحفاد في حكم طلاق الربان لابن القيم، وقد قيل الغضب غول العقل كما في النظر السابق. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وروى الخلاق بسند صحيح عن سفيان بن عيينة قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يقول للشام أصله كوفي سديد عقله، قال لخلف بن حوشب: لما وقعت الفتنة اجمع بقية من بقي واصنع طعاما، فجمعهم فقال سليمان أي الأعمش: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. وروى بعده عن أحمد أنه علق على هذا فقال: انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. قلت: نعم. وقال الشيخ عبد المالك رحمه الله: نعم، إن في السلف من هو غرور لأنه بشر، لكنهم وقافون عند النصوص. الرابع عشر الحلم، فإن الخفة والرعونة والقيش صفات الحمقى، وتورث أصحابها مهلك سرعان ما يندمون على أول خطوة خطتها أو كلهم نحو ميدان الفتن. وفي صحيح مسلم أن المستورد القرشي قال: عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أوصل ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة إنهم لأحكم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم فرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من كل الملوك. وشهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الروم يكونون أكثر الناس عددا عند قرب الساعة. وأراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يفسر الحديث ببيان سبب ذلك، فلا يظن أنهم كانوا كذلك لفضل لهم على الناس، وإنما سببه بقاؤهم على بعض ميراث النبوة في الأخلاق. فذكر أن علمهم عند الفتنة هو الذي وفر عليهم أعدادهم ولم يعرضها للفناء. هذا هو الذي دعا عمرا إلى بيان حالهم، وهو ذات على وافر عقله ودقيق فهمه. الخامس عشر الأنب، ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحنط والأناب. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال النووي في شرح مسلم: أما الحنط فهو العقل، وأما الأناب فهي التثبت وترك العجلة. ولا ريب أن جل الفتن كان مبتدأه عند عدم التثبت في الأخبار، فإذا تثبت المرء وتحلم تصرف بكامل قواه العقلية والعلمية، ولم تجد سرعة الأحداث مجال الاستخفاف، لأن حلمه يجنبه الريش، وتثبته يحول بينه وبين الحب الجائر على غيره. ولذلك قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فتأمل العلاقة التي بين الصبر الذي هو نتيجة الأناد والاستخفاف الذي هو نتيجة ترك الأناد. وقد اهتديت إلى الاستدلال بهذه الآية لما تذكرت استدلال علي رضي الله عنه بها عند فتنة الخوارج الذين أرادوا استخفافه. فعن أبي سرير قال: لما وقع التحكيم ورجع علي بن صفين رجعوا مبالين له، فلما انتهوا الى النهي اقاموا به، فدخل علي في الناس الكوفه ونزلوا بحر الله، فبعث اليهم عبد الله بن عباس فرجع ولم يصنع شيئا، فخرج اليهم علي فكلمهم حتى وضع الرضا بينه وبينهم، ودخل الكوفه فاتاه رجل فقال: ان الناس قد تحدثوا انك رجعت لهم عن كفرك. فخطب الناس في صلاه الظهر فذكر امرهم فعابهم فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم الا لله. واستقبله رجل منهم واضع اصبعه في اذنه فقال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني يتهم عليا بالشرك، حاب اصبعي في اذنيه حتى ما يسمع جواب علي. وتلا هذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني أنت يا علي لما حكمت بعض الصحابة في خلاف الذي بينك وبين خصمك فإنك حكمت غير الله، إذن فقد أشركت. ويسد أذنيه لا يريد الجواب، عنده حكم مبتوت فيه قاطع. أحسن الله إليكم. فقال علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. رواهما في شيبة ابن جرير في تاريخه وسياق له الحاكم وصحه الألباني في الإرواح. ولذلك لما توفي والي الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير بن عبد الله رضي الله عنه بمسكين الناس فقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوغال والسكينة حتى يأتيكم الأمير. ثم ذكر الأثر رواه البخاري. قال ابن حجر في شرحه: الوقار بفتح الرزانة والسكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغلب إنما وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليها الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. الصفحة اللي بعدها. أحسن الله إليكم. السادس عشر: لزوم المرء خاصة نفسه. سبق أن ذكرت أنه لا ينبغي للمرء أن يدخل الفتنة ولو بنية الإصلاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إليه عند غلبة الفساد وظهور الفتنة حسب التعريف الذي ذكرت أولا. وقد روى ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت في حجارة من الناس؟ قال: وذاك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذاك إذا مرضت أمانتهم وعهودهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: تعمل ما تعرف وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس. وهذا من أحسن الأدوية والعلاجات للفتن، وأكثر الخلق وقوعا في الفتن أتوا من قبل جهلهم بهذا العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وهو أن الإصلاح طيب، لكن إذا غلب على المجتمع تضيع الأمانات والاختلاف وتضيع العهود، في هذه الحالة لا تفكر أن تصلح عموم المجتمع، خليك مع نفسك فقط يكفي. هذه مشكلة كثير من الدعاة، أن يتورطوا بعد ذلك في أفكار ثم دماء، يكون سليما ثم يقول: لا أترك الوضع كما هو، لا بد أن أدخل حتى أصلح. فلما يدخل فإذا به يتأثر، ككثير من أولئك الذين دخلوا بعض الأماكن السياسية الكبرى وقالوا: لا نتركها للعلمانيين، ثم لما دخلوها وجدوها موبوءة، ولا معين ولا ناصر، لا أحد يعينك على الخير، إذا التفت يمين أو شمال الكل على غير خير، إلا ما من شاء الله يكون قلة. لقلة المعين يصبح هو يتنازل عن دينه شيئا فشيئا حتى يشبه القوم، ينستحي ويخجل فيترك من دينه ما يترك ويأتي الشيطان يقول أثبت نعم ما لا بأس، تنازل أنت نيتك طيبة، نيتك أن تصلح المجتمع، فهذه مصلحة عظمى مقابل تلك المفسدة الصغرى اللي هي تنازلك عن دينك. فيبقى يتجرد حتى يبقى كالعود، كان جذعا من شجرة يبقى عود هكذا في دينه ضعيفا، والشيطان يزين له البقاء، يبقى في البرلمان، يبقى في المسؤوليات، يبقى في كذا، ما يقدم شيئا كبيرا لدين الله عز وجل، ويحسب نفسه على شيء. عرفتم كيف؟ فهذا باب دقيق ومهم جدا. لهذا كان كثير من علمائنا ينهون المسلمين عن دخول هذه المعتركات. كان شيخي الشيخ عبد المحسن العباد يقول لي: هل تعلم أحدا ممن دخل البرلمان باسم حزب كذا أو إصلاح كذا نجح؟ أنا أقول لا أعرف. يقول: أنا كذلك لا أعرف. كل من يدخل إن خرج وعنده شيء من الدين فكثير. لذلك لماذا ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان غالب الحر على الفساد تصلح ماذا؟ من يعينك؟ كل من معك يقول لك أترك كذا أترك أترك كذا. يقول لي أحد الإخوة الطيبين سبحان الله، هذا الرجل دخل بعض المسؤوليات الكبيرة ليصلح، وهو رجل طيب فيه خير إن شاء الله سبب كذلك، بعد مضي زمن غير طويل يقول: وصلت بعد أن أصبحت أترك لباس الإسلامي إلى لباس الإفرنجي ولابد، وصلت إلى أن أخنجر لحيتي حتى تشبه وجوه القوم أو تقارب، فلا يقال أنت والله إنسان لست أنيقا لا تشبه رجال المجتمع المتقدم المتحضر. ثم وصلت إلى حد أن أجمع الصلوات في المساء، وصل إلى ارتكاب الكبائر، يجمع الصلوات الخمس في المساء لا يستطيع أن يصليها في الوقت. لذلك الإنسان لا يجرب على نفسه هذا البلاء. نعم، ممكن 17. أحسن الله إليكم. 17: التفرغ للعبادة. وهو مسلم عن نعم بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج بهدى وبدينين، والمراد بالهرج البطن، وإذا كثر كان زمن من زمان زمن فتنة. يوضحه رواية أحمد بسند الحسن بلفظ: العبادة في الفتنة بالهجرة إليه. قال النووي في شرح صحيح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاف أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا فرضا. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل الحكمة في ذلك أنه لما كانت الفتنة تحرك إليها النفوس وتهيجها، أمر الناس فيها بالعبادة لأنها تسكنها، لا سيما وقد قضت عادة الناس أنهم عندها يتقللون من العبادة تعليلا لأنفسهم، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، أو لأنهم مشغولون بما يسمونه القضايا التفصيلية، وهذه تعليلات صحيحة لكنها وضعت في غير محلها، بل هي اجتهاد في محل النص فلا يقبل. ووقت الفتن وقت تهيج النفوس مع نقص العقول، وسأتي ذكر دليله في الفصل الآن من حديث أبي موسى رضي الله عنه إن شاء الله. ولعل ثم حكمة أخرى، وهي أن الفتن متسببة عن ذنوب متسببة عن ذنوب العباد، فأكد فيها على العبادة والتضرع إلى الله ودعائه ربا للعباد لربهم كي يغفر لهم ذنوبهم، فإذا غفرت ذنوبهم كان ذلك أدعى لرفع الفتنة عنهم وإنجائهم من شرها. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى في المنام ما فتح على هذه الأمة من فتن أمر بإيقاظ أهله للعبادة. روى البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يؤمن صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلي، ورب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال الباجي في المنتقى عند شرح الحديث: وقال سحنون في العبية معناه أي قنون نسائي يسمع يريد ما ظهر إليه من وقوع الفتن ويحذرهن من ذلك. ويوزعن إلى الصلاة والدعاء وغير ذلك من أعمال البر مما يرجى أنه يدفع بها عنهن يدفع الله بها عنهن الفتن. وهذه سنة في أن يفزع الإنسان إلى الصلاة والدعاء عندما يضره من الآيات والأمور المخوفة. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وبمثل هذا التوجيه قال ابن حجر في الفتح: وقل لعلي القاري في مرات المفاتيح. والله أعلم. لذلك الناس عادة يغفلون عن العبادة أيام الفتن، يقولون لابد أن نكون إيجابيين حاضرين في مجتمعنا غير مغيبين. يقول لك لا تكن مغيبا، كن إيجابيا حاضرا، لك بصمة في تاريخ أمتك. غير ذكر الكلمات الرنانة الجميلة الجوفة، هي جميلة لكنها جوفة في معناها، بعيدة عن الفقه. فلما حصلت عندنا في البلاد الفتنة وكانت على أشدها، ركنت إلى إلقاء خطب الجمعة ما يقارب سنتين، كلها كانت في الصلاة وفضائلها وأحكامها لأربط الناس بالعبادة. فكان من لا يفقه هذا الباب يقول: مسكين هذا الخطيب، الناس في صراع كبير في البرلمان، صراع سياسي في قضايا مصيرية للأمة إما علمانية وإما إسلام، وهذا الصلاة الصلاة الصلاة، وما كان يفقه. عبادة في الهرج كهجرة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. حبة الفرار من الفتن. كثير من الذين لا يفرقون بين الجهاد المشروع والفتنة، وبل الذين يحبذون العمل السياسي على الدعوة ويستشكلون مبدأ الفرار من الفتن، لأنه يخيل إليهم أنه مبدأ سلبي وحل انهزامي وهروب من الواقع كما يعبرون. والحقيقة أن مثل هذا التفكير لا يجوز أن يصدر عن المسلم بعد أن يعلم النصوص الواردة في الباب، لأنه استدراك على الله والعياذ بالله. فينبغي لهم أولا أن يبحثوا عن حب الله ورسوله فيما يلحدون متجردين عن كل هوى، وإذا بلغهم سلموا لهم بقلوبهم وأعمالهم ثانية. لأن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعد هذا الاستعداد الإيماني لتقبل حكم الكتاب والسنة بصدور رحمة، لا بأس بالنظر في استنباطات أهل العلم للاطلاع على حكمة الشريعة فيما حكمت به، لأنه يزيد في الإيمان عموما وفي التمسك بالحق في المسألة المعنية خصوصا. ولعله قد اتضح للقارئ مما مضى من آثار الحكمة التي من أجلها نهت هذه الشريعة الحكيمة عن المشاركة في الفتن، وذلك كحق الدماء وحفظ الأموال والتسكين المجتمع من الاضطرابات وإغلاق باب طمع العدو في بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من الحكم التي لا تخفى. والشريعة الإسلامية جاءت بحق الدماء وحفظ الأعراض والأموال على أهلها، بل جاءت بحفظ الكليات الخمس، هذه الثلاثة المذكورة: والدين والعقل. والفتنة إذا جاءت أتت على هذه كلها أو على بعضها بالنقض أو بالنقص، وهذا أدلتها. أما حفظ الدين عند الفتن فلكون الفتن تفسده وتشتت صاحبه في أصوله حتى تذره مضطرب الفكر غير ثابت على رأيه. ودليله ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبهذا الاضطراب في الاصول تفرق الناس وظهرت فيهم الفرق، فبينما هم جماعه واحده فاذا نزلت الفتن تفرقوا الى جماعات، كل جماعه تتحسب لمعنى من معاني الدين وتترك بقيته. والدارس لتاريخ الفرق يعلم انه ما من فرقه نشات الا كانت عقب فتنه. واما حفظ العقل عند الفتن فلكون الفتن تفسده ايضا، ودليل ما رواه احمد بن ماجه باسناد صحيح عن ابي موسى الاشعري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بين يدي الساعه لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقودنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسع عقول اكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الاشعري: وايم الله اني لاظنها مذله واياكم، وايم الله مالي ولكم منها مخرج، ان ادركنا فيما عهد الينا نبينا صلى الله عليه وسلم الا ان نخرج كما دخلنا فيها. زاد احمد في اخره: لم نحدث فيها شيئا. واما حفظ النفس والعرض والمال فقد مرت بنا اثار كثيره تدل على اثر الفتنه في هذه الثلاثه، ودليله الصريح خطبه النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحج، اخرجها البخاري ومسلم عن ابي بكر رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد اي رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، واخذ انسان بخطابه فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذا الحديث سبع فوائد. نقف عند هذه الفوائد، إن كفانا الوقت نرجع إليها، وإلا ننتقل إلى الصفحة 120، لأن فيها بابا مهما جدا، والكلام فيه عن الصحابة وما وقع في وقتهم من فتن، فإن كثيرا من المصنفين ذهبوا إلى أن أكثر الصحابة شاركوا في الفتن التي حصلت في وقتهم ولم يعتزلوها. فهذا ننظر إن شاء الله مدى صحة هذا القول عند أهل العلم. تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قلتم: هدي الصحابة عند الفتن. الصحابة رضي الله عنهم خير من المقتدى به بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل مدحهم ومدح من يتبعونهم بإحسان، وأخبر أنه راض عنهم التابع والمتبوع، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهم كما أخبر الله عز وجل سبقونا بالإيمان، إذا فقد سبقونا إلى خير عظيم. فلذلك عقدت هذا الفصل ليكونوا قدوة لنا، لا سيما في هذا الباب الذي تشتبه فيه المفاهيم ويحتدم فيه الخلاف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن الفتن والاختلاف، وأقربهم إلى السكينة والائتلاف، لا سيما عند اشتداد المحن، وقد هاجت فتن في زمانهم فلم يدخل فيها وهم ألوف مؤلفة إلا أفراد قلائل عن انتهاج منهم وطلب للخير مع أعذار أخرى لسنا بصددها الآن. وها هنا بيان مختصر لهديهم عند الفتن، فأسوق أسماء بعضهم ممن عرف بعينه أنه كان معتزلا للفتنة مع شيء من أخبارهم في ذلك بإيجاز ومن غير استيعاب لهم جميعا والاستيعاب لأخبارهم، ومن اهتدى فقد اهتدى. أولهم ذو بين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ابن القيم في الطرق الحمية: ومن هذه الفراسة أنه رضي الله عنه لما تفرس أنه مقتول ولا بد أمسك عن القتال والدفع عن نفسه، لئلا يجري بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو، فأحب أن يقتل من غير قتال يقع بين المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. لعله يريد الإشارة إلى مثل رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الثاني فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب الضرب، جئت أقاتل معك. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: قلت: لا. نعم، هذا لما طاف الخوارج به، إذا قيل يوم الدار يوم كان في داره رضي الله عنه، وأراد الخوارج أن يقتلوه زاعمين بأنه كان حاكما ظالما. نعم. أسأل الله عليكم. قال: قلت: لا. قال: فإنك والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. قال فرجعت ولم أقاتل. رواه سعيد بن منصور في سننه، ونعيم بن حماد في الفتن، وابن سعد في الطبقات، والخطيب في الكفاية، وهو صحيح. وفي رواية عند نعيم بن حماد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، فقتل منا رجل، فقلت يا أمير المؤمنين طاب الضرب، قتل منا إنسانا، قال عزمت عليك لما حرصت طرحت سيفا، فإنما تراد نفسي. لما طرحت؟ أحسن الله إليكم. قال عزمت عليك لما طرحت سيفا، فإنما تراد نفسي، فسأقتل المؤمنين اليوم بنفسي. قال فطرحت سيفي فما أدري أين وقع. يعني نهى عثمان أبا هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن يدافع عنه، قال أموت أنا خير من أن تموت جماعة المؤمنين ثم تكثر الدماء. فرضي هو رضي الله عنه ببذل دمه حماية لدماء المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا، ومنهم السيد المصلح الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، وذلك حين حقن دماء طائفتين عظيمتين من المسلمين كانتا على وشك الاقتتال، فتنازل عن حقه ومضى الله به الشيطان خاسئا. روى البخاري عن الحسن البصري يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الرحمن بن عامر بن قريش، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فعرضا عليه وغلاله والقبى إليه، فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بن عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسأله. قال: فمن لي بهذا؟ قال ابن حجر في الفتح: أي من يضمن لي وفاء لمعاوية؟ فقال: نحن نضمن، لأن معاوية كان فرض لهما ذلك. قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحهم. فقال الحسن بن البصري: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة عليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال ابن تيمية: من هذه السنة مبين سبب تخلي الحسن بن علي رضي الله عنهما عن القتال بعد موت أبيه، مع أنه كان أقوى ما يكون وكان أولى بالأمر. قال: فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرته. انتهى كلامه رحمه الله. وبين أن السبب الحقيقي لذلك هو كراهيته قتال الفتنة، فقال: وهذا يدل على أن ما فعله الحسن من ضرب القتال على الإمامة وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا يحبه الله ورسوله، ولم يكن ذلك مصيبة، بل كان ذلك أحب إلى الله ورسوله من قتال المسلمين، ولهذا أحبه وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. يقصد الرد على من زعم بأن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مصيبة في تاريخ هذه الأمة، كما تزعمه الطائفة المرذولة الرافضة ومن يتبعهم ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة جهلا. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، ومنهم الحسين بن علي بن أبي طالب مع أخيه الحسن رضي الله عنه. وقد روى الشافعي في الأم من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق على أبيه الباقر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يصليان خلف مروان. قال: فقال: أما كانا يصليان إذا رجعا إلى منزلهما؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة. يعني هل يعيدان الصلاة؟ يعني الشيعة يزعمون بأنهم إذا صلوا خلف أئمة السنة فإنهم يعيدون يصلون مكرهون، يصلون وهم مكرهون، فرد علينا ما كانوا يعيدون الصلاة، بمعنى كانوا يعتدون بصلاتهم خلف الإمام إمام أهل السنة ولا يعتبرونه كافرا فضلا عن اعتبار صلاته بهما باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وهذا وإن كان غير محتاج إلى صحة إسناد اللئيم لأنه مازن مع على هدي الصحابة في الفتن وفي الصلاة خلف كل بر وفاجر كما هو معلوم، فإنه من رواية آل البيت بل يتأمله ناس يزعمون أنهم يتبعون آل البيت لكنهم أول من يخالف أصولهم فمثل عدم اعتدالهم بصلاة الأئمة إلا أئمتهم وإذا صلوا خلفهم أعادوا والله المستعان. ومعلوم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا أولى بالخلافة من كل بني أمية آنذاك، لكنهما لم يتركا الصلاة خلف من نودي لهم بالخلافة ممن هو دونهما، لأنهما لم يرضيا للأمة الإسلامية أن تدخل في الفتنة، وما كان من الحسين رضي الله عنه فيما بعد فسيأتي جوابه إن شاء الله في الكتاب الكريم. رابعا ومنهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لما ادعى علي رضي الله عنه أسامة أن يشاركه في القتال المعروف بينه وبين مخالفيه في الجبل والصفين اعتذر إليه ولم يجبه إلى طلبه. وقد روى البخاري وابن سعد عن حرملة مولى أسامة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدة الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر من القرآن. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا هيأه سنة إعذارا عن تخلفه عن علي لعلمه. هذا هيأه تخلف عن علي ليس في قتال الخوارج، تخلف عن علي في قتال صفين والجمل، هذا مقصوده هنا، لأن قتال صفين والجمل لم يختلف العلماء كما سنرى على أنه كان قتال فتنة، فلم يشارك. قال لو كنت أنت في فم أسد لتمنيت أن أكون معك حتى أنقذك، أما هذه فلا أكون معك. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله من فتح هذا قد هيأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن علي لعلمه أن علي كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البيت، فاعتذر لأنه لم يتخلف ظنا منه لنفسه عن علي ولا كراهة له، وأنه لو كان في أشد الأماكن هولا لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه، ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته من قتال المسلمين، وهذا معنى قوله ولكن هذا أمر لم أره. انتهى كلامه رحمه الله وفي رواية ذكرها الذهبي في السير عنه قال ووالله لا أدخل فيه أبدا. وقال الوالد رحمه الله في شرح صحيح البخاري وأما حديث أسامة فإنه أرسل مولاه إلى علي بن أبي طالب يعرفه أنه من أحب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء ويعتذر إليه لتخلفه عنه عن الحرب معه وأنه لا يرى ذلك لما روي عنه. وذكر قصته في قتل المشرك الذي نطق بالشهادة في المعركة مرة مرة ثم قال فآلى أسامة على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا فلذلك قعد عن علي رضي الله عنه في الجبل والصفين. وانظر فتح الباب بن حجر. خامسا ومنهم عمران بن حسين رضي الله عنهما روى ابن ابي شيبه والطبراني باسناد صحيح عن حبيب بن هلال قال لما هلت فتنه قال عمران بن حسين لحجر بن الربيع العدوي اذهب الى قومك فانههم عن الفتنه. قال فقال اني لمغمور فيهم وما اطاع. مغمور يعني انا انسان غير مشهور عندهم ولا يعرفونني ولا يقدرونني قدري، اذا ذهبت اليهم ما في احد يستمع لي. نعم. احسن الله اليكم. قال فابلغهم عني وانههم عنها. قال وسمعت عمران يقسم بالله لان اكون عبدا حبشيا اسود في اعنز في راس جبل ارعاهن حتى يدركني اجلي احب الي من ان ارمي في احد الصفين بسهم اخطات ام اصبت. لأن الصفين مسلمان. ورواه ابن جرير في تاريخ مصر والملوك ولفظه قال عمران رضي الله عنه سر إلى قومك أجمع ما يقولون فقم فيهم قائما وقل أرسلني إليكم عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغضب عليكم السلام ورحمة الله ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبدا. ثم ذكر الأثر. قال ابن قتيبة في قليل الحديث يقول لأن أكون قال فلأن يقول فلأن أكون عبدا راعيا في هذا الجبل بند أحب إلي من أن أشهد حربا في فتنة. وذكر ابن حجر أيضا أنه انتهى كلامه رحمه الله. وذكر ابن جرير أيضا أنه كان في صفين يخذل الفريقين على القتال. ثالثا ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الأهلي في السير اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجبل ولا صفين ولا التحكيم ولا قد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني كان يستاهل الرئاسة، مع ذلك لما كان القتال قتال فتنة لم يشارك. وهو مسلم عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. فضرب سعد في صدره فقال اصمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي رواية عند أبي يعلى حسنة الإسناد عن عامر بن سعيد بن سعد بن أبي وقاص أن أباه حين رأى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقه اشترى له ماشية ثم خرج فاعتزل فيها بأهله على ماء يقال له من قله. قال يقول الحرم في معجم البلدان قله بفتح أوله وثانيه وتسديد نهاية وبسطها جفيرة لسعد بن أبي وقاص فيها اعتزل سعد بن أبي وقاص النص. قال وكان سعد من احب الناس بصرا فراى ذات يوم شيئا يزول فقال لمن تبعه ترون شيئا قالوا نرى شيئا في الطير قال ارى راكبا على بعير. ثم جاء بعد قليل عمر بن سعد على بختي او بختيه يعني ابنه يقصد ابنه وين اتاه. نعم البختي جمع البخت وهي نوع من الطير. ثم قال اللهم انا نعوذ بك من شر ما جاء به. فسلم عمر ثم قال لابيه أرضيت أن تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الجبال وأصحابها يتنازعون في أمر الأمة. يعني يقول لأبيه أنت سيد الناس وأولى الناس بالملك أن يختاروك والناس أن يتنازعوا الملك، رضيت تخرج كأنك راعي إبل تنفرد بمشيتك تترك الناس يقتسمون الملك؟ الكلام نفسه الذي نسمعه اليوم، كيف يترك الإسلاميون البرلمانات ويعتزلون ويتركون المجال لغيرهم؟ هذا سؤال الابن لأبيه سعد بن وقاص رضي الله عنه. نعم السلام عليكم. فقال سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون بعدي فتن أو قال أمور خير الناس فيها الغني الخفي التقي فإن استطعت يا بني أن تكون كذلك فكن. فقال له عمر أما عندك غير هذا؟ فقال له سعد لا يا بني. فوثب عمر ليركب ولم يكن حط عن بعيده. فقال له سعد أمي حتى نغديه. فقال لا حاجة لي بقدائكم. فقال سعد فنحلب لك فنسقيك. قال لا حاجة لي بشرابكم. ثم ركب فصار مكانه يرعى غضبان. سابعا ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روى خليفة بن خيار في تاريخه ومعامل محمد في الفتن عن مالك بن دينار قال لما أريحت المدينة أي يوم الحرة كما في رواية خليفة أخذ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الجبل فتبعه رجل من أهل الشام. فلما رآه أبو سعيد أنه لا ينصرف عنه أقبل عليه بالسيف فقال إليك. فقال فأبى الشامي إلا أي واقعة. فلما رأى ذلك أبو سعيد ألقى السيف وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال فأخذ الشامي يديه فأنزله من الجبل. قال أبو سعيد لقد رأيتني أقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المشركين. فقال له الشامي من أنت؟ قال أنا أبو سعيد الخدري. قال فقال له اذهب بارك الله فيك. وفي رواية خليفة أن الرجل طلب من أبي سعيد بعد ذلك أن يستغفر له. ثامنا ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شعبة قال سألت الحكم وهو ابن عتيبة هل شهد أبو أيوب صفين؟ قال لا، لكن شهد يوم النهر أي شهد قتال الخوارج يوم النهر لأن قتالهم مقبول كما جاءت بذلك النصوص. وأما قتال صفين فقد اعتزله لأنه قتال فتنة. تاسعا ومنهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. روى ابن شبت في تاريخ المدينة بسند صحيح عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع من المدينة قبل الربذة فلم يزل بها حتى كان قبيل أن يموت، وكانت الربذة في بادية المدينة. يعني خرج البادية حتى يغيب عن الشدة. عاشرا: ومنهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الذهبي في السير قال الليث: كان المغيرة قد اعتزل فلما صار الامر الى معاوية كاتبه المغيرة، يعني انه لم يخرج من عزلته حتى كمنت الفتنة باستدارة الامر الى معاوية رضي الله عنه. الحادي عشر: ومنهم جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وذلك في خطبته التي خطبها للمسلمين عند موت واليهم المغيرة، أمرهم فيها بنزول السكينة والوقار وعدم الخوض في فتنة حتى يأتيهم والي آخر. وهي في صحيح البخاري عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم بانتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، فورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. وبما يوضح أنه لما دعاه علي رضي الله عنه إلى أن يكون معه في الفتنة التي كانت بينه وبين مخالفيه أبى أن يستجيب له. روى الطبراني عن جرير قال: بعث إلي علي بن أبي طالب بن عباس والأسد بن قيس وأنا بقرطيسيا، فقال: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول: نعم ما أراد الله من مفارقتك معاوية، وإني أنزلك مني بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل لها. فقال جرير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن يقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم، ولا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله. فرجعنا على ذلك. هذه بصيرته في القتال على علي رضي الله عنه، وما أدراك ما علي، فكيف بقتال دونه. الثاني عشر: ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. روى أحمد وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن مسلم بن المتشمس قال: أقبلنا مع أبي موسى من أصبهان فتعجلنا وجاءت عقيلة هي أمة أبي موسى، فقال أبو موسى: ألا فتى ينزل كنتة؟ الكنة امرأة الابن أو امرأة الأخ كما في نهاية ابن أثير. قال: يعني أمة الأشعري. فقلت: بلى. فأتيتها من الشجرة فأنزلتها، ثم جئت فقعدت مع القوم، فقال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقلنا: بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة أنهار، قيل: وما الهرب؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزاد ذات الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور، وما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث فيها شيئا. ومقصوده من ترك الإحداث تجنب إصابة الدماء والأموال المعصومة عند الفتن. وهو شاهد من السياق هذه الرواية هنا، فقد جاء لفظها في رواية أخرى عند أحمد أن أبا موسى قال: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. والخوارج هم المقصودون بأصحاب هذه الدماء. وقد زاد أبو يعلى بإسناد صحيح أنه قال: فرأينا من قتل أباه زمانا أزالقه. ونحن اليوم رأينا من قتل أباه وأمه وأخاه وابنه زمان أزالقة هذا الوقت. أحسن الله إليكم. الثالث عشر: منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الخطابي في العزلة، وكان ابن عمر من أشد الصحابة حذرا من الوقوع في الفتنة في الفتن وأكثرهم تحذيرا للناس من الدخول فيها، وبقي إلى أيام فتنة ابن الزبير فلم يقاتل معه ولم يدافع عنه إلا أنه كان يشهد الصلاة معه، فإذا فلته صلاها مع الحجاج، وكان يقول: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان كرهناهم. قال أخبرنا أبو سليمان، قال أخبرنا ابن العربي، قال حدثنا أبو سعيد الحارثي وكربزان، قال حدثني يحيى بن سعيد الفطار، قال حدثنا محمد بن مهران بن مسلم بن المزدى، قال حدثني مسلم قال: كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره، وكان ابن عمر يصلي مع عبد الزبير، فإذا فاتته الصلاة معه وسمع مؤذن الحجاج انطلق فصلى معه، فقيل: لم تصلي مع عبد الزبير مع الحجاج؟ فقال: إذا دعونا إلى الله أجبناه، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناه، وكان ينهى ابن الزبير عن طلب الخلافة والتعرض لها. ولبيان صحة هذا الأثر فقد روى ابن سعد بسند صحيح عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي معناه روى معين بن حماد في الفتن وابن سعد في الطبقات وابن حبان في الثقات عن سيد النازلي قال: قال ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي خلف من غلب. وروى ابن أبي شيبة في سند صحيح عن عبيد بن هاني قال: شهدت ابن عمر والحجاج المحاصر بن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وإنما فعل هذا ابن عمر رضي الله عنهما حين لم يستجب الأمر لواحد من الأميرين، لأن الناس كانوا بايعوا ابن الزبير ثم بايعوا لعبد الملك، ووقعت الفتنة بهذا الاختلاف، وكثر العدد في من الطائفتين، فكان يتقي رضي الله عنه دماء المسلمين، كما روى أبو نعيم عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال ابن عمر في الفتنة الأولى: تخرج فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت والأنصار بين الركنين والباب حتى نفاه الله عز وجل من أرض العرب، فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله. قالوا: والله ما رأيك ذلك، ولكنك أردت أن يفني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا حتى إذا لم يقبأ يبقى غيره، قيل: بايعوا لعبد الله بن عمر لإمارة المؤمنين. سبحان الله، تأملوا يعني سوء الظن يعني هكذا على مر الزمن. ابن عمر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بأوامره ترك المشاركة في الفتنة لأجل هذا، وهم سبحان الله عظيم يسيئون الظن بكل من يخالفهم. قالوا: أنت تركت هؤلاء لم تشارك حتى يفني الصحابة، يختلفون بينهم فيفني بعضهم بعضا، تبقى أنت وحدك فقط فيختارونك للرئاسة. صلى الله العافية. نعم. الله يذكر. قال رضي الله عنه: والله ما ذلك فيها، ولكن إذا قلتم حي على الصلاة أجبتكم، حي على الفلاح أجبتكم، وإذا افترقتم لم أجامعكم، وإذا اتبعتم لم أفارقكم. وروى أيضا بإسناد حسن عن نافع قال: قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنه زمن ابن الزبير والخوالي والخشبية، قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث عند باب خشب: الخشبية ضرب من الرافضة. ونقل عن بعض أهل العلم أنهم أصحاب المختار بن أبي عبيد. وقال ابن تيمية: من هذه السنة كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيوف إلا مع إمام معصوم، فقال ابن الخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. قال: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ قال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت له. وروى أيضا عن نافع قال: لما قدم أبو موسى وعبد بن العاص أيام حكما، قال أبو موسى: لا أرى لهذا الأمر غير عبد الله بن عمر. وقال عمرو بن عمر: إنا نريد أن نبايعك، فهل لك أن تعطي مالا عظيما على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منه؟ فغضب ابن عمر فقام، فأخذ ابن الزبير بطرف ثوبه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنما قال تعطي مالا على أن أبايعك. فقال ابن عمر: ويحك يا عمرو. قال عمرو: إنما قلت أجربك. قال فقال ابن عمر: لا، والله لا أعطي عليها شيئا، لا ولا أعطي ولا أقبلها إلا عن رضا من المسلمين. وروى أيضا عن الحسن يقول: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة أتوا عبد الله بن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون اخرج نبايعك فقال لا والله لا يراق في لا يراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في الروح. قال ثم أدي فخوف فقيل له لتخرجن أو لنخرجنك على فراشك فقال مثل قول الأول. قال الحسن فوالله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تعالى. يعني ما أخذ منه شيئا ولو قليلا كانوا يريدونه أن يبايعوه لكن ما دام بيعته يقابلها فتنة فيها دماء ترك ذلك. نعم. السلام عليكم. السير الذهبي قال الحسن أطعموه وخوفوا أطمعوه وخوفوه فما قدروا على شيء منه. وفي أن ابن عمر قال لو اجتمعت علي الأمة إلا رجلين ما قتلتهما. وروى هذه القصة بسند صحيح عن غير الحسن بن سعيد وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف وعبد الغني المقدسي في تحريم القتل والتعذير. وفيه أن الذي اقترح هنا وروى هذه القصة بسند حسن عن غير الحسن ابن سعد. سقطت الألف من ابن فابن سعد هو فاعل روى تأخر فتضعون الألف وتضم على النون. وروى هذه القصة بسند حسن عن غير الحسن لأن الرواية السابقة عن الحسن رحمه الله تعالى ابن سعد أي هو الراوي. نعم. أحسن الله عليكم. قلت وروى هذه القصة بسند حسن غير الحسن ابن سعد وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الإشراف وعبد الغني المقدسي في تحريم القتل وتعظيمه. وفيها أن الذي اقترح البيعة على ابن عمر رضي الله عنهما هو الخليفة الأموي مروان بن الحكم. وهذا التنازل من تواضعه الذي يندم جدا أن يوجد مثله في الملوك. ولكن ابن عمر نظر إلى كون أهل المشرق غلبت عليهم العصبية لبني أمية وكانوا أمة عظيمة فخشي أن تراق الدماء في ذلك. ولذلك جاء في الرواية الأخيرة بأنه قال لمروان فكيف أصحب أهل المشرق؟ قال نقاتلهم. قال والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنه قتل في سبب رجل واحد. يعني ما أرضى أن يرضوا بخلافة 70 عام حتى لو حكمت فيهم 70 عاما عن رضاهم ما أرضى أن يكون مقدمة هذه 70 أريق دم واحد فقط من أجله. نعم. اليوم يقولون خلي لما غروا أهل الشام أهل سوريا فحملوا السلاح ضد حاكمهم الحالي غروهم بفتوى قالوا لو قتل الثلثان من أجل أن يحكم الثلث بعد مقتل هذا الحاكم لا بأس بذلك فغروهم ودلوهم بغرور. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وقد مر ما يدل على أنه كان من أشد الصحابة طرقا للخوض في الفتنة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وروى البخاري عنه رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهت أن يعفو عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله وأشار بيده وهذه ابنته أو ابنته حيث ترون. قال ابن تيمية في منهج السنة ومن حين مات عثمان تفرق الناس، وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحقي لحق بمكة ولم يبايع أحدا، ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع الناس على معاوية مع محبته لعلي ورؤيته له أنه هو المستحق للخلافة وتعظيمه له وموالاته له وذمه لمن يطعن عليه، ولكن كان لا يرى الدخول في القتال بين المسلمين، ولم يمتنع من موافقة علي إلا في القتال. انتهى كلامه رحمه الله، أي قتال السفينة والجبل. وأما الخوارج فلم يكن رضي الله عنه يخالف في قتالهم، بل كان ممن يجهز لقتالهم، ممن كان تجهز لقتالهم كما روى الله في ذم الضياء بسند صحيح أن ندجة وهو من رؤوس الخوارج أقبل يريد المدينة، وأن الناس استعدوا لقتاله، وأنه أقبل حتى نزل بنخل على الميلين من المدينة، فسأل ما صنع الناس، فقيل له قد استعدت لقتاله، فقال ما فعل ابن عمر؟ قالوا قد ليس السلاح. ثم ذكر الأثر، وهذا سبت للدلالة على أن ابن عمر كان يميز بين القتال الفتنة فلا يحكمه، بين القتال المشروع كقتال الخوارج ويحكمه. الرابع عشر، ومنهم أبو مسعود البدري رضي الله عنه، روى ابن أبي شيبة وأن أبا مسعود قال في معركة صفين: إنا والله ما نعلم أن منكم الكاره لهذا الوجه والمثاقل عنه، إنا والله ما نعد عافية أن يلتقي هذان الغاران. الغاران تثنية غار، وهو جيش كما في الصحاح في غور، وقد تحرف في وادي أخرى من أبي شيبة إلى العراق، يلتقي أحدهما صاحبه، ولكننا نعدها عافية أن يصلح الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجمع ألفتها. وفيها أن الناس قالوا له: لو عهدت إلينا يا أبا مسعود، قال: بتقوى الله والجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. قال: فأعادوا عليه فقال: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإنما يستريح بكر أو يستراح بفارج. الخامس عشر، يستريح بر أي ذلك الحاكم إذا كان برا فما استراح من تلك الأمانة، قال: أو يستراح من فاجر، فإن كان الحاكم فاجرا يستراح منه بموته، بمعنى انتظروا إلى أن يموت، أي لا تشاركوا في قتله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم الخامس عشر، ومنهم أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، وقد كان يثبت عن قتال الجبل. روى البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، أي ليالي الجبل. قال ابن حجر في الفتح: والمراد بالفتنة الحرب التي وقع بين علي ومن معه وعائشة ومن معه. قال: فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. وفي طريق قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه راد قتل صاحبه. وفي البخاري قصة قريبة من هذه، فيها: فلما كان يوم محرم ابن الحضرمي حين حرمه جارية من قدامه قال: أشرفوا على أبي بكر فقولوا. فقالوا: هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. وشرحه ابن حجر في الفتح فقال: ما بددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني. فقال: لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح. انتهى كلامه رحمه الله. وقصة التحديق جرت في الحروب التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان جارية أحد قادة علي، وحرق عبد الله بن الحضرمي الذي كان مع الجيش المخالف، ثم أرى الناس قدامة مكان أبي بكر رضي الله عنه ليلزمه بأن يقاتل معهم، فقال كلمته السابقة. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: واعتزل أبو بكر يوم الجبل فلم يقاتل مع أحد الفريقين. انتهى كلامه رحمه الله. السادس عشر، ومنهم صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، قال الأهلي في السير: وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه. السابع عشر، ومنهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، روى البخاري عن ابن هال قال: لما بنى لما كان ابن زياد ومروان من الشام ووثب بن زبير من مكة ووثب القراء من بصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي طرفة نستبيه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية العلية والعلية هي غرفة كما في لسان العرب من الرجل وهو جالس في ظل علية له من بصرة فجلسنا إليه فأنشع أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إن احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والضلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين من أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا يعني ومعنى هذا أن أبا برزة يرى أن ما فعله هؤلاء من القتال منكر فلم يجد رضي الله عنه ما ينكره به سوى أن يدعو الله أن يعطيه أجره على ذلك أي على كراهيته المنكر وعلى كفه عن الدماء قال ابن مطالب في شرح صحيح البخاري وأما قول أبي برزة الأسلمي واحتسابه سقطه على أحياء قريش عند الله فكأنه قال اللهم إني لا أرضى ما تصنع قريش من التقاتل على الخلافة فاعلم ذلك من نيتي وأني أصغر فعلهم واستباحتهم للدماء والأموال فأراد أن يحتسب مما يكرهه من إنكار القتال عن الإسلام عند الله أجر ورفع فإنه لم يقدر من التغيير عليه إلا بالقول والنية التي بها يأجر الله عباده انتهى كلامه رحمه الله. الثامن عشر ومنهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فعن حذيفة رضي الله عنه قال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة محمد بن مسلمة فأتينا المدينة فإذا فسطاط مطروح وإذا فيه محمد بن مسلمة الأنصاري فسألته فقال لا أستقر بمصر من أنصاري حتى تنتهي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين رواه الحاكم وقال هذه فضيلة كبيرة بإسناد صحيح ووافقه الذهبي على تصحيحه. التاسع عشر ومنهم عقبان الصيفي رضي الله عنه روى أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عليسة إن عقبان بن صيفي أنها كانت مع أبيها في منزله فمرض فأفاق من مرضه ذلك فقام علي بن أبي طالب بالبصرة فأتاه في منزله حتى قام على باب حجرته فسلم ورد عليه الشيخ السلام فقال له علي كيف أنت يا أبا مسلم؟ قال بخير. فقال علي ألا تخرج معي إلى هؤلاء القوم فتعينني؟ قال بلى إن رضيت بما أعطيه. قال علي وما هو؟ فقال الشيخ يا جارية هذا السيف. فأخرجت إليه جندا فوضعته في حجره فاستل منه طائفة ثم رفع رأسه إلى علي رضي الله عنه فقال إن خليلي عليه السلام وابن عمك عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين أن اتخذ سيفا من خشب فهذا سيفي فإن شئت فردت به معك. فقال علي رضي الله عنه لا حاجة لنا فيه ولا في سيفه فرجع إلى باب الحجرة ولم يدخل. يقصد ان خليلي اي النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا علي تريد ان اقاتل معك هذا هو سيفي سيفي من خشب يعني يريد ان لا اقاتل كنايه عن انني لا اقاتل قال لا حاجه اليك